ما حكم إزالة الشعر من الجسم عامة بواسطة ما يسمى بالحلاوة المزيلة للشعر؟ أفيدونا سماحة الشيخ. لا محرج في ذلك، لكن الوجه لا تعرض له، حاجبان والوجه في الشعر العادي لا، إلا إذا كان في لحية لها أو شارب لا بأس أن تزيله، أما من الساق أو من الذراع لا بأس ولا حرج إن شاء الله بأي دواء. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ عبد العزيز. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.